عن المسألة قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن أبيه عن أبي الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. صدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني الإنسان إذا استغنى عن الناس ولو بهذه المهنة التي لا يقوم بها إلا الفقراء فهو خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، يعني سواء أعطوه أم منعوه فهو خير له، وذلك لاستغنائه بما أعطاه الله تعالى من القوة عن غير الله. ولهذا لما جاء رجلان يسألان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصدقة فرآهما جلدين قال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. نعم. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم قال يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذي يأكل ولا يشبع اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما إلى العطاء فيأبى أن يقبله منه ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئا. فقال عمر إني أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء فيأبى أن يأخذه فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي. قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذا المال خضرة حلوة سبق الكلام عليه، لكن قوله فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يكون شحيحا في طلب المال، بل يكون طبيعيا، إن جاء المال بسهولة أخذه وإلا تركه. حكيم بن حزام رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له ذلك أقسم أن لا يرزق أحدا بعد رسول صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني أن لا يسأله شيئا، ومع ذلك تعفف رضي الله عنه حتى إن الخلفاء يدعونه لأخي نصيبه ولكنه يأبى. عمر رضي الله عنه أشهد الناس عليه، إما يرجو أن يلين ويقبل، وإما أنه رضي الله عنه من ورعه خاف أن يكون في نفسه شيء، أي في نفس حكيم، فيطالب بحقه يوم القيامة، فأشهد المسلمين على ذلك حتى تبرأ ذمته تماما. باب من أعطاه الله شيئا من غير مسألة ولا إشراف نفس وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ما هذه بنا عندي بالحاشي يقول بدل باب من أعطاه الله باب وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. سقطت للأكثر سقطت؟ نعم. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري عن سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول أعطه من هو أفقر إليه مني. فقال خذ، إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. غير مشرف يعني متطلع للشيء، ولا سائل فخذ، وما لا فلا تتبعه نفسك. ولكن إذا قال قائل، إذا أخبر الرجل المستحق المسؤول عن العطاء أخبره بحاله فقط دون أن يسأل، فهل يعتبر هذا من المسألة؟ فالجواب لا، لا يعتبر من المسألة. وذلك لأن القائم على العطاء لا يمكن أن يعلم بكل أحد، لكن هل هو من الاستشراف؟ نعم هو من الاستشراف، لكن لحاجة، وهو أهل لهذا. هل يقال في هذا الحديث إنه ينهى الإنسان عن طلب الترقية؟ لأنها لا تأتي إلا أحيانا، تأتي بغير سؤال، لكن إذا كان لا تأتي إلا بسؤال، هل ينهى عنه مع عدم حاجته لها؟ الظاهر أنه ينهى عنه لأنه داخل الحديث، فيقال اترك الطلب. إن قدر أن المسؤولين يرقونك لأنك مستحق فافعل، فخذ، وإلا فلا تفعل. هذا لا شك أنه هو الورع والبعد عن إرادة الدنيا، لا سيما إذا كان الإنسان يشغل منصبا دينيا. نعم. سؤال غير الإنسان إذا كان مطلوب الشفاعة ما صار كسؤال ما. إيه؟ لا ما أظن يخرج بسؤال ما، لا سيما إذا كان هذا العلم الذي سأل الشفاعة فيه مما ينفع الأمة. كلها إيش؟ إلا بإيش؟ يمكن نعم نقول إذا كنت بحاجة لا بأس، وإلا فدع. قد يرى الشخص من نفسه انه اهل لهذا المنصب، وان غيره لا يستحق، واذا وجد غيره في هذا المكان قد يعبث وقد يسيء المسؤوليه. هذا ما قصد الترقيه بالنسبه للوظيفه، ترقيه بالنسبه لاستحقاق الزياده الماليه، زياده الراتب. وبالنسبه للوظائف؟ لا، بالنسبه للوظائف عاد ينظر، اذا كان القائم على هذه الوظيفه ليس اهلا لها، إما في قوته أو أمانته فلا بأس أن تسأل، كما قال موسى للعزيز اجعلني على خزائن الأرض إني حافظ عليهم، لأن الذي كان على الخزينة يعني مثل ما نقول نحن وزير المالية كان مضيعا لها، فطلب يوسف أن يكون عليها. نعم. باب من سأل الناس تكثرا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا لي عن عبيد الله بن أبي جعفر أنه قال سمعت حمزة بن عبد الله بن عمر قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم. وقال إن الشمس تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العرق نصف الأذن، فبينا هو كذلك فبيناهم كذلك استغاثوا بآدم ثم بموسى ثم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وزاد عبد الله حدثني الليث قال حدثني ابن أبي جعفر فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشي حتى يأخذ بحلقة الباب، فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا يحمده أهل الجمع كلهم. وقال معلى حدثنا وهيب عن النعمان بن راشد عن عبد الله بن مسلم أخي الزهري عن حمزة أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة. الشاهد من هذا قوله ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم، والعياذ بالله، ما عليه العظام، لأنه كما أذل نفس وجهه في الدنيا عوقب بمثل ذلك،

وعن أبيه عن صالح عن إسماعيل بن محمد أنه قال سمعت أبي يحدث بهذا فقال في حديثه فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فجمع بين عنقي وكتفي ثم قال نعم أقبل أي سعد إني لأعطي الرجل. قال أبو عبد الله فكبكبوا قلبوا مكبا أكب الرجل إذا كان فعله غير واقع على أحد، فإذا وقع الفعل قلت كبه الله لوجهه وكببته أنا. هذا الحديث فيه فوائد، وهو منها جواز إعطاء الناس مجتمعين، وأنه لا يعد ذلك إذلالا ما دام العطاء للجميع. ومن فوائده أيضا أن فضيلة من قبل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، حيث أنه شفع لهذا الرجل الذي لم يعطه النبي صلى الله عليه وسلم من العطاء، وفيه حسن الأدب من سعد، حيث لم يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم جهرا، وإنما قام فسار. وفيه أيضا جواز تكرار المشورة إذا اقتضت الحال ذلك، لأن سعدا لما رأه أي رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الناس بعد أن قال له ويعطيه. وفيه دليل على أنه لا ينبغي للإنسان أن يشهد لشخص بالإيمان، وإنما يشهد له بالإسلام إلا ما شهد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن سعدا قال إني لأراه مؤمنا فقال أو مسلما 3 مرات. وما الذي يظهر لنا؟ الإسلام والإيمان. الإسلام هو الذي يظهر، الإيمان في القلب. وكم من إنسان نراه مسلما ولكنه والعياذ بالله ليس بمسلم. وفيه أيضا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في العطاء تأليف القلوب على الإسلام والالتزام المعطى به، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكب في النار على وجهه. ومتى يكب؟ إذا ارتد عن الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعطي للتأليف على الإسلام. وفيه أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان إذا رأى من شخص إعراضا أو فسوقا وغلب على ظنه أن إعطاءه المال يوجب له الاستقامة، فإنه ينبغي أن يعطيه ويحتسب بذلك الأجر، لأننا إذا كنا نعطي الفقير لإقامة بدنه وغذاء بدنه فإعطاء العاصي ليش؟ لإقامة دينه وغذاء روحه أولى. وفيه أيضا من فوائده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب بعض أصحابه أكثر من بعض، لقوله وغيره أحب إلي منه، وهذا الشيء أحب إلي منه، وهذا الشيء طبيعي، ليس الناس عند الإنسان سواء، وإن كان يحب الجميل لكن تختلف المحبة. وفيه دليل على جواز ضرب المعلم من يريد أن يعلمه من أجل أن ينتبه، لكن هو الجمع بين عنقي وكتف، معناه ضربه على نعم الكتف والعنق. ولكن هل نقول إن هذا مضطرد حتى في وقت الحاضر؟ نعم، أو نقول كل مقام له مقام، هذا هو الواقع. لأنك لو ضربت أحد لم يعتد مثل هذا الشيء لكان بينك ومنه خصومة، لا سيما إن ضربته بقوة وكانت يدك كبيرة وكان نحيفا. نعم، فيا وله من يد. لكن أحيانا الإنسان قد يضرب مهو على هذا المحل، يضرب على العضد، الضرب على العضد أهون، وفيه انتباه، يعني فيه تنبيه. فإذا علم الإنسان أن صاحبه لن يعبأ بهذا العمل ولن يكون في خطره شيء وضربه لينبهه أو ليسكته أيضا فلا بأس. نعم نعم. العلماء يقولون إنه لا يزيد في التعزير على 10 جلدات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد أحد فوق 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. والمسألة فيها خلاف، والصواب أنه إذا لم يتعد إلا بما زاد يزاد ولا حرج، لكن في حلقات القرآن ينبغي الإنسان يترفق بهم، لأن الحلقات كما تعلمون ليست يعني من قبل الدولة، ينبغي الإنسان يراعيهم مراعاة تامة. نعم. إذا مات شخص عن أثر إصابة أصابته عن إيش؟ عن أثر إصابة نعم. إن يعتبر شهيد، لكنه بالنسبة إذا تأخر موته فإنه يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه إذا لم يمت في مكان المحرم. من مثله لا يعمل لا يعمل يعني من لا يعمل العمل مثله العامل ولم يجد يعني مكان يترزق منه، فهل يجب على أصابته أن تكفف عليه؟ يعني يقول إذا كان قادر على التكسب لكنه قادر على التكسب لا يمارسه مثله. الظاهر أنه ما يزم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كما سمعت يقول لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب. نقول لهذا الرجل إذا كان حولك حطب اطلع احطبه، فإن قال ما في حطب الآن ولا أحد يسمع الحطب، الحمد لله حمل إجباب الغاز وخذ أجره. كيف؟ إيش سوى؟ يزدرى أبدا، يزدرى عند الجهال، أما عند العقلاء فيقال هذا رجل أراد التعفف وعنه. نعم. بارك الله فيكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم عليه أقبل أي ساعة. أقبل أي ساعة. نعم. قوله أي. هل إيه؟ هذه للتنبيه؟ لا، هذه أي بحرف نداء. نعم، لأن حروف النداء ياء وأي وواء وآ وأيا وهيا. ستين شرب الألفية. نعم. إذا. نعم. إن شاء الله تعالى من الشهر. نعم. أقول من الشهداء إذا كان في المعركة. قتل نفسه خطأ. نعم. هل؟ يعني يسأل من مالا من عمه؟ لا لا شك. لا إذا عرض عليه ما في شك. هذا طيب، هذا من قد يقال مسألة الرحم، لأنه إذا عرض عليك ورأك محتاجا ولم تأتي إليه سوف يكون في قلبه شيء. نعم. إذا كان الرجل يعلم أنه إذا زار رجلا سيعمل ماله، لا يمتنع. يزوره وإذا أعطاه شاء قبل ما شاء لم يقبل. لا ما تعرف هو راح رايحين يزور علشان فلوس ولا ايش؟ كل ما تكرم يعطيه. لا لا لا، والا لقلنا لا تزور احدا معروفا بالكرم. قال الامام ابو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في باب قوله تعالى لا يسالون الناس الحافا، وكم الغنى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجد غنى يغنيه. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترى. نعم. ما أنا ما كان

كل بستان عليه حائط فهو حديقة، وما لم يكن عليه حائط لم يقل حديقة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، منها أن جواز تملك النساء للحدائق كالرجال، فالمرأة لها أن تكون حارثة زارعة ذات حديقة ولا يعاب عليها هذا. ومنها جواز خرص الثمار، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرص 10 أوسق، وعشرة أوسق كم من نصاب؟ نصابان، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. وفيه دليل على أنه لا حرج على الإنسان أن يعرف هل وافق الصواب أو لم يوافقه، بدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه المرأة أحصي ما يخرج منها. ولما رجع سأله، فإذا عمل الإنسان عملا وأراد أن يتحقق من إصابته فلا حرج، كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل في قوله أحصي إشكال؟ لا، لأنه فعل أمر والياء موجودة. لماذا؟ شراه؟ لأن هذه ضمير يا المخاطب. نعم. ومن فوائد هذا الحديث ما ظهر من آية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث أخبر أنها ستهب ريح شديدة فهبت. ومنها الإرشاد إلى أنه إذا عصفت الريح أن لا يقوم الإنسان، بل يقعد أو ينبطح على الأرض، لأن ذلك أسلم. ومنها أن الذي قام احتملته الريح إلى جبل طيب، يعني حول حائل من تبوك، سبحان الله، مما يدل على أن هذه الريح قوية جدا، وأنها قوية باندفاع مضطرد، لأن الرياح تكون شديدة باندفاع لكن سرعان ما تهون، لكن هذه سبحان الله صارت باندفاع دائم مستمر. نعم. ومن فوائد من فوائد الحديث أيضا أنه ينبغي بحال الريح الشديدة أن تعقل الإبل لئلا تنزعج فتقوم وتهرب، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كان معه بعير فليعقل. ومنها قبول الهدية من أي إنسان أهداه، وسواء كانت مصانعة أو لطالب المودة أو لغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل هدية من؟ ملك أيلة. ومن فوائد هذا الحديث جواز تعجل قائد القوم إلى البلد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أصحابه أنه متعجل، ومن أراد أن يتعجل معه فليتعجل. ومن فوائد هذا الحديث أن من أسماء المدينة زادها الله شرفا طابة، ومنها أيضا طيبة، وقال طابة وطيبة ومعناهما واحد. ومن فوائد هذا الحديث أن جبل أحد له شعور، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه. ومنها جواز التصغير للتمليح أو للعطف إن كانت اللفظة محفوظة، وهو قوله جبيل. ومن فوائد هذا الحديث حسن رعاية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأصحابه، وذلك لقوله ألا أخبركم بخير جود الأنصار، قال هذا ورتبها هو صلى الله عليه وعلى آله وسلم لينقطع النزاع حتى لا يقول أحد أنا خير منك. رتبها لئلا يكون نزاع. وأنتم تعرفون أنه ما زال الناس يتفاخرون بالأحساب والأنساب. فأراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يقطع هذا حيث رتبها صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد هذا الحديث أن خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يتعدى بآدابه ويحذو حذوه، لأنه لما ذكر المفاضلة بين دول الأنصار قال وفي كل خير، اقتداء بالقرآن الكريم، فإن الله سبحانه وتعالى قال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة. بعدها وكلنا وعد الله الحسنى. وقال جل وعلا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وهكذا ينبغي الإنسان إذا فاضل بين الناس بما يستحقون من المزية أن لا يكسر قلب الآخر ويبقى المفاضلة مفتوحة، بل يأتي بمعنى شامل يشمل الجميع لئلا ينكسر قلب الآخر، ويكون ذلك أيضا يكون فيه تقليل من شأنه. فتعدى بأخي بأدب القرآن وأدب السنة في مثل هذه الأمور. ولما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يترامون قال أرموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان. قالوا يا رسول الله ما نعمل ما دمت مع بني فلان لا أحد يغالبك. قال أرموا وأنا معكم كلكم صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأمور ينبغي الإنسان أن يلاحظها وأن يعرف أن النفوس قد تحمل الشيء على غير محمله، لأن هناك شيطانا يؤسها ويحركها. فلاحظ هذه الأمور فإن في ذلك خيرا كثيرا. نعم. وفي هذا الرد على أولئك القوم الذين أنكروا أن يكون الله تعالى أن يكون من صفات الله المحبة منه أو له، وعللوا بأن المحبة لا تكون إلا بين متناسبين. فيقال هذا أحد جماد يحبنا ونحبه. وفيها أيضا رد لقول من قال إن قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قالوا لا إرادة للجدار. فنحن نقول كيف لا إرادة للجدار؟ له إرادة، لكن إرادة كل شيء بحسبه. فإذا وجدنا الجدار مائلا عرفنا أنه يريد السقوط، وأي مانع من هذا؟ أليس الله تعالى قال تسبح له السماوات السبع والأرض؟ نعم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وهل تسبح السماوات والأرض إلا بإرادة؟ عجيب، لا يمكن إلا بإرادة. ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا. حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر. قال أبو عبد الله هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر، وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة، والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عبد كما روى أهل الثبت إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في الكعبة، وقال بلال قد صلى، فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل. يقول رحمه الله: باب العشر فيما سقي من باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري الذي يسقى من الزروع ومن النخيل أيضا. تارة يسقى بمؤونة، بمعنى مؤونة على استخراج الماء لا على تصريف الماء، لأنه ما من شيء إلا يصرف، لكن المؤونة في استخراج الماء. وتارة يسقى بلا مؤونة، وتارة يكون عثريا لا يحتاج إلى ماء إطلاقا. فالذي يسقى بمؤونة يجب فيه نصف العشر، والذي يسقى بلا مؤونة يجب أو يكون عثريا يجب فيه العشر. العشر واحد من عشرة، ونصف العشر واحد من عشرين. قال: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، ولكن جده عمر بن الخطاب يرى فيه العشر. وهنا نشوف الشرح على هذه المسألة. قوله: ولم يرى عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا، أي زكاة. وصله مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم قال: جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. ألا تأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. وأخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بإسناد صحيح إلى نافع مولى بن عمر قال: بعثني عمر بن عبد العزيز على اليمن فأردت أن آخذ من العسل العشر، فقال مغيرة بن حكيم الصنعاني: ليس فيه شيء. فكتبت إلى عمر بن عبد العزيز فقال: صدق، هو عدل رضا، ليس فيه شيء. وجاء عن عمر بن عبد العزيز ما يخالفه، أخرجه عبد الرزاق عن ابن جريج عن كتاب إبراهيم بن ميسرة قال: ذكر لي بعض من لا أتهم من أهلي أنه تذاكر هو وعروة بن محمد السعدي، فزعم عروة أنه كتب إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن صدقة العسل، فزعم عروة أنه كتب إليه: إنا قد وجدنا بيان صدقة العسل في أرض الطائف، فخذ منه العشر. انتهى. وهذا إسناد ضعيف لجهالة الواسطة، والأول أثبت. وكأن البخاري أشار إلى تضعيف ما روي أن في العسل العشر، وهو ما أخرجه عبد الرزاق بسنده عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو في مهملات وزن محمد. قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي: وفي إسناده عبد الله بن محرر وهو بمهملات وزن محمد. قال البخاري في تاريخه: عبد الله متروك، ولا يصح في زكاة العسل شيء. قال الترمذي: لا يصح في هذا الباب شيء. قال الشافعي في القديم: حديث إن في العسل العشر ضعيف، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف إلا عن عمر بن عبد العزيز. انتهى. وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق طاووس أن معاذا لما أتى اليمن قال: لم أؤمر فيهما بشيء، يعني العسل وأوقاص البقر. وهذا منقطع. وأما ما أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بني متعان، أي بضم الميم وسكون المثنات بعدها. أيها الإخوة، لم يتم التعليق في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.